دعاء اليوم الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قوني فيه على إقامة أمري وأذقني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظك وسترك يا أبصر المتقين.